على كل حال بارك الله فيكم. يجب أن يتذكر في هذه المناسبة من نام عن وتره أو نسيه فأن يصلي الوتر. وهذا الوتر ولا الشفع كلام عن الوتر تذكر تماما. يبدأ بما عليه لأنه هذا أوجب عليه من صيام ست شوال، لكنه إن فعل أي صلى صام ست شوال ثم أتبع ذلك من صيام رمضان ما في مانع، ولكن من حيث الأفضلية يقدم الأوجب والأوجب هو القضاء. غير هو اللي ينصب لأنه حاول أن تذكر لفظ الحديث. الحديث أليس فيه الشغل برسول الله؟ هاي هذا عدوى. أما نحن نتكلم ما لنا لهذا. المهم أنه هي قالت الشغل برسول الله يمنعها أن تصوم. إذن هنا في علم ومسألتنا المطروحة آنفا ليس هناك علم. هذا بارك الله فيك شيء مطلوب أليس كذلك؟ يعني حديثها لا يتعرض لهذه الناحية التي أنت تسأل عنها، صح ولا لا؟ طيب فهل نتكلم رجما بالغير نقول كانت تصوم أو كانت لا تصوم؟ نحن نعرف أنه ما كانت تتمكن من قضاء ما عليها إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في عذر هنا، وما يهمنا التفاصيل فيما بعد. وأنا قلت ماذا يجوز؟ نعم الأفضل المشارع لأن الله يقول وشاروا لمغفرتك، لكن لو أن رجلا فيسر له صيام ست شوال ثم أتبعه بما عليه من رمضان فأدى الفرض وأدى النفل هذا يكون أفضل، لكن خشية أن يفوته القضاء بسبب انشغاله بالنفل لذلك نقول نحن الأفضل تقديم عليه من الفرض. ما فهمت. هذا يعاد لما مضى، يعني هل يعيد الكلام نفسه؟ فإذا ما نقول ما هو صحيح بارك الله فيك، كلمة سائل اجتهادية ليس عليها نصوص صريحة، ما في نصوص صريحة، إنما هو من مواطن النزاع كما يقولون. نحن ما نقول أنه هو صحيحة، لكن نقول نرى أن الأفضل أن يبدأ في قضاء ما عليه من الفرض، لأنه إن شغل بالنافلة وبقي عليه فريضة يكون مؤاخذة. نعم يجوز إذا كان لا يؤاخذ، فإذا يؤاخذ إذا صام النفل أنت بتقول عن العلماء أنهم لا يجيزون اجتباب النافلة، طيب هل يجيزون تأخر في القضاء؟ كيف لا يجيزون؟ أنا على كل حال ما تعزور العلماء لا أعرفه، فأن أنت على يقين أن العلماء يقولون أي قول فمات قولك، أما أن العلماء هذا ممكن. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا مريم لو كان في مصر لما جرى كل اللقاء شارع أبدا، خوف من أين له؟ نحن كما قلت لبعضهم أمناش الإنسي سنين عجيزة وبعدين هو أجبت وبايخ الجن يلي ما نعرف شو أخلاقه وشو طبيعته، وهو من جنس غير جنسنا وأطواء الله أعلم بها، كيف نعرفه مؤمنا؟ هذا وأنه كان رجال من الإنس يعلمون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الإستعانة هذه لا شك نوع من الإستعانة بغير الله، لأنه اتخاذ وسائل غيبية غير مشروعة. أما هذا سؤال وماذا هو الدواء؟ الدواء إما أن يشرب وإما أن يؤكل ولا يخرج عن أحدهما. على كل حال هذه أمور ظاهر فيها اللفظ والدوران. أعوذ بالله. إذن ليس القاعدة طيب وشرب الدخان هو نحن نحن نحن في هذا في الواقع سألنا كثيرا من الأطباء، فهمنا أخيرا أنه يدخل إلى الرئتين شيء من الغاز الخفيف المقطر. تفضل. خلاص انتهى الموضوع، مدام في رأسكم ترى عيون ظننت انه هتكون معاملة جديدة. اذا كان لا يجوز الخلط بينها، بحيث أنه يلقى لكل المشتركين نسبة معينة، يعني مال ما خسر ومع ذلك فواقعيا لا يخسر، ومال الآخر ربح ضعف ضعفا فيربح ضعفا وليس أضعاف ضعفا، لأن هذه الأضعاف الضعفة تذهب إلى صاحب المال الذي خسر، هذه مقامرة ما يجوز. أما لو قسم كل مال لربح ربح ولخسر خسر فهي مضاربة مشروعة، أما الخلط هذا فلا يجوز. ولذلك النسبة التي تعطيها بعض البنوك كنسبة مقطوعة باسم أنه مضاربة فالظاهر أنها تأتي من هذه النوعية من المعاملة، وهذا ما يجوز. لا يعني

فهو في مخالفة سبيل المؤمنين حينما يأتي بعض المتأخرين فيفسر الآية بغير تفسير السلف الصالح. ولذلك فالرد على هؤلاء يكون من هذا الطريق. وشيء آخر، إن الجهاد جهاد النفس هو بلا شك أعظم من جهاد اللسان، أو ما الذي يسموه في كلامك؟ إيش سأل؟ إيش معنى قتل في الله؟ ماذا يعني بذلك؟ ما ليش؟ قبل ما نعرف المرتبة، ما الذي يعنونه قتل في الله؟ ما المقصود بذلك؟ يعني قتل في سبيل الله، هل يقال إن هذا لم يقتل في الله؟ الذي قتل في سبيل الله، هل يقال إنه لم يقتل في الله؟ هذا صف كلام، صف كلام. ولذلك قلت آنفا فلسفي، لكن نحن نريد أن نفهم منهم ما هو المعنى المقابل لمن قتل في سبيل الله حينما يقولون ومن قتل في الله، يعني قتل في حب الله مثلا، كويس، قتل في حب الله، كيف قتل؟ يعني مات كما يقول عندنا في بلاد الشام، فلان مات موتة ربه، ايش يعنون؟ يعني موتة عادية طبيعية، كما جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال، ايش الكلمة التي تروى عنه؟ كيف؟ ها؟ ايوه ما في جسمي موضع ايش؟ موضع شبر الا فيه ضربة او طعنة او رمية فلا نامت ايش؟ اعين جبناء. هو يحب على الشجاعة، وأن الإنسان أجل آكل، وهي هو الآن تمام كلامه، وأنا أموت على الفراش كما يموت العير أو نحو ذلك من الكلام، إيه؟ فلا نامت عين الجبناء. فإذا الإنسان إما أن يموت شهيدا قتلا في سبيل الله، أو أن يموت كما تموت الحيوانات تفطس في مكانها. فهذا الذي مات في الله، هل هناك ميت أجمل وأشرع وأشرف من الجهاد في سبيل الله؟ هذا كله من تعريف الكلم ولصرف الناس عن الجهاد الحقيقي إلى جهاد موهوم. ولذلك هم اشتهروا برواية الحديث الضعيف الذي لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الجهاد فقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. كل الناس الآن يزعمون أنهم يجاهدون نفوسهم، لكن كلهم روح جاهدوا فيتلكؤون ويتأخرون. يا شو أبو خلينا نسأل صار 12. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.